الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. سؤال وجواب. السؤال: ما الصواب، عفا أم عفا؟ عفا عين وفاء وألف لينة، هي ما تشبه الياء ولكن بدون نقطتين تحتها، عفا. أم عفا؟ عفا الثانية عين وفاء وألف. ما الصواب في الكتابة؟ الجواب: نأتي بالفعل المضارع. إذا كان المضارع ينتهي بواو، أيها المستمع الكريم، فعليك أن تكتب الفعل الماضي بألف قائمة. فنقول: يدعو، يدعو تنتهي بالواو، فالفعل الماضي هنا دعا، ألف قائمة، دال وعين وألف. وإذا كان المضارع ينتهي بياء، فعليك أيها المستمع الكريم أن تكتب الماضي بألف مقصورة، وهو الألف اللينة ما تشبه الياء، يقضي آخرها ياء، فيكون الماضي قضى ألف لينة، قاف وضاد وألف لينة، هي ما تشبه الياء بدون نقطتين. وتحت عنوان من أسرار اللغة العربية، أيها المستمع الكريم، هناك علاقة بين قوة الحرف وقوة المعنى. مثال ذلك: هز وأز، والفعلان يفيدان الدفع، ولكن الهاء حرف ضعيف فأفاد الدفع برفق، والهمزة حرف شدة وقوة فأفاد الدفع بقوة وشدة. ولذلك قال تعالى في حق مريم عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة، أي ادفعي برفق. بينما في حق تسلط الشياطين على الكافرين قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم بشدة وقوة. وهذه فروق لغوية: الستر والغطاء. أيها المستمع الكريم، الستر ما يسترك عن غيرك وإن لم يكن ملاصقا لك، مثل الحائط والجبل. أما الغطاء فهو لا يكون إلا ملاصقا، فالغطاء يكون دائما ملاصقا. ألا ترى أنك تقول تسترت بالحيطان، ولا تقول تغطيت بالحيطان، وإنما تقول تغطيت بالثياب لأنها ملاصقة لك. رقت عيناي شوقا، ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق، وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه، فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. أيها المستمع الكريم، لقاؤنا مع الأديبة والكاتبة والصحفية من المملكة العربية السعودية الأستاذة سلمى بوخمسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمستمعي إذاعة الإسكندرية المصرية وبرنامج على شاطئ اللغة. أقدم هذه الخاطرة بعنوان كذبة بيضاء صغيرة من كتاباتي أنا سلمى بوخمسين من المملكة العربية السعودية. هل تخيلت لو استيقظت من نومك يوما فوجدت أن ملامحك قد غادرت وجهك، تتحسس المساحة الفارغة التي كانت بالأمس أنفك عينيك وشفتيك، تحاول أن تتذكر تفاصيلها دون جدوى، تتعثر أصابعك بورقة ملقاة على المنضدة هي أقرب لكونها رسالة انتحار من رسالة وداع. العزيزة أنت، لقد كنا معك دهرا لكننا نظن أنك أسأت استخدامنا. لقد منحتنا حياة مبتورة، خلقت حدودها باختيارك، تجاهلت كل ما هو خارج تلك الحدود، فلم تسمحي لنا إلا أن نبصر الجمال تبحثين عنه، وإن لم تجديه صنعته بنفسك أو تخيلته، وتغضين الطرف عن كل بشاعة هذا العالم. لقد تيبسنا من كثرة تبسمك، ابتسمت سعيدة وابتسمت حزينة في وجه من أحبك ووجه من ظلمك، ضحكت حين كان عليك أن تبكي، تجلدت في حين كان عليك أن تئني، وفي أحيان كثيرة بل كثيرة جدا احتبست الدموع في محاجرك. آه كم أزكمتنا رائحة طيبك وعطورك، رغم أن الأوطان تحولت إلى مكبات نفاية ضخمة تنز منها رائحة الفقر والجوع والحروب. عدم متابعتك لنشرات الأخبار وإحصائيات عدد القتلى والجرحى لا يعني زوالها واختفائها. تبرعاتك الصغيرة لن تلغي الفقر، ترنيماتك وصلواتك لن تعيد العدالة، وبالرغم من زهورك التي تسقينها كل صباح ستبقى القلوب قاحلة مكفهرة. أنت يا عزيزتي مجرد كذبة بيضاء صغيرة لا يمكنها أن تخفي عتمة هذا العالم، لذلك قررنا أن نكتشف الحقيقة ونرحل. أيها المستمع الكريم، والآن نلم الأوراق، إلا أننا ما زلنا نشتاق ونشتاق للغتنا الجميلة، فحتى نلتقي لك منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.